وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. أما بعد، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم لضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية كما قررنا من سابق أنها نزلت في حق اليهود، أنهم نبذوا كتاب الله عز وجل وكذبوا بالرسل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية قلنا إن اتبع، إن تتلو الأصل فيها تتعدى بنفسها، يقول تلوت كتاب الله عز وجل بمعنى قرأته، فإذا عديت بغير الحرف الذي هو من لوازمها كما تقول قرأت على فلان تلوت على فلان بمعنى قرأت عليه أو حدثته، لكن لما كان هذا الحرف يدخل على قابل للتحديث وملك سليمان لا يقبل التحديث ولا يقبل الإخبار، اضطر بعض المفسرين أن ينوبه أن يجعل حرفا نائبا عن حرف، فقال تتلو على ملك سليمان أي تتلو في ملك سليمان. الأخ الذي حدث بارك الله فيك، إما أنصت أخي أو كذا بارك الله فيك، قال تتلو على ملك سليمان أي تتحدث في ملك سليمان. والصواب أن تتلو هنا بمعنى تختلق وتتقول، لأن هذا معناها في اللغة العربية. وقوله تعالى تتلو على ملك سليمان أي تختلق في عهد ملك سليمان، والاختلاق بمعنى الافتراء والكذب، فكأن اليهود اتبعوا ما اختلقته الشياطين وما عملته في عهد ملك سليمان. وما الذي اختلقوه في عهد ملك سليمان؟ يقولون أن سليمان عليه السلام حين كثرت الاستماع والاستراق لما يحدثه الله في ملكوته في السماوات، كان الجن يسرقون السمع فيلقونه إلى الكهان فتحدث الناس أنكم لو عملتم كذا لحصلتم كذا ولو قلتم كذا لكان كذا، فدونوا هذه الأقاويل وشاع في الناس. والأصل أن الشيطان، أن الجن بثل النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم على بعض هكذا حتى يصلون إلى العنان إلى السحاب، وكانت تنزل الملائكة وتتحدث وتتكلم فيما بينها بما قضى الله في هذا الكون، فيسترقون الكلمة ويسترقون بعض الحديث فتلحقهم الشهب فتحرق بعضهم وينجو بعضهم، فمن نجا أتى بها إلى الكاهن، والكاهن الساحر أو العراف، فيخبره بما أحدث الله في ملكوته ويضيف إليها 100 كذبة، فيخبر هذا الكاهن الناس أنه سيحصل أو سيكون أو سيقع في كذا، إما في المكان الفلاني أو في الشهر الفلاني مع تلك الأكاذيب، فيصدق الناس بجميعها لأن حصل منها صدقا في قول من الأقوال، وشاع في الناس أن هذا الكاهن وأن هذا فلان وأن هذا فلان مما يخبر بالمغيبات، فكان يضيف إليهم افعلوا كذا يحصل كذا. فلما علم سليمان عليه السلام بذلك جمع هذه الأقاويل وهذه المكتوبات وعاقب من قال بذلك بقتل أو حبس، ثم دفن هذا تحت كرسيه أو مصلاه. ولما فتن سليمان والافتتان أن الله عز وجل نزع عنه الملك فترة من الفترات، وهذا مذكور في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. في هذه الفترة عمد الشياطين وأخذوا هذه الكتب ووضعوها تحت كرسيه، فلما مات أشاعوا في الناس أن سليمان عليه السلام إنما استطاع تسخير الجن وتسخير الإنس وإجراء الريح لما كان مكتوبا في هذه الكتب، فشاع في الناس هذه الأقاويل وأخذها السفلة من بني إسرائيل، وأما علماؤهم فنزهوا سليمان عليه السلام، وأما سفلتهم فادعوا أنه ساحر وقالوا حكم بهذا. ولهذا قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا النفي لن يسبق له ذكر، لأن الله عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لم يقل أحد بكفر سليمان، لكن لما نسبوا إليه السحر فمن استعصى السحر فهو كافر، فالله عز وجل نفى هذه اللوازم عن سليمان عليه السلام. الشاهد أن الله عز وجل يقول أن اليهود اتبعوا ذلك السحر الموجود في عهد سليمان، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، معطوف على قوله واتبعوا، لأنها تقتضي، لأنها تحتمل معنيان: تحتمل العطف على قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والاحتمال الثاني: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. فكلمة ما أنزل على الملكين إما معطوفة على قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهي معطوفة على واتبعوا، أي واتبعوا كذلك ما أنزل على الملكين، أو أنها معطوفة ويعلمون الناس السحر، أي أن هؤلاء الذين اتبعوا الشياطين فيما كتبوه من سحر كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين. فكلمة ما أنزل على الملكين إما أن تكون معطوفة هذه أو على هذه. والصحيح والأرجح في القولين أن الله أعلم أنها معطوفة على قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين. الشاهد: قد يكون قائل أن السحر موجود قبل سليمان عليه السلام، لأن السحر ذكره الله عز وجل أيام موسى، أيام فرعون، وموسى قبل سليمان بمئات القرون، قرون عديدة جدا. فكون اليهود اتبعوا السحر في عهد سليمان فأنهم لا يعلمون السحر أو لا يتعاطون السحر بما قبل ذلك من زمن، وليس كذلك. إنما المراد به أنهم، المراد بهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل ذكرهم بأخص الصفات التي هم فيها، أن الكتب المدونة التي كانت في عهد سليمان نبذوا كتاب الله عز وجل ونبذوا هذا الكتاب الكريم الذي هو مصدق لما بين أيديهم، وتعاطوا تلك الصحف المدونة فيها السحر. فالقصد منها لبيان واقع زمن محدود، لا أن السحر لم يكن موجودا قبل ذلك. يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كلمة لكن من حروف الاستدراك، تكون مخففة وتكون مثقلة. التفعيل أن تأتي بالتشديد، تقول ولكن الشياطين كفروا، وفي قراءة ولكن الشياطين كفروا. قرأت الكوفيين ما عدا عاصم ولكن الشياطين كفروا. فإذا خففتها لا تنصب المبتدا ولا ترفع الخبر، وإذا ثقلتها عملت عمل إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. ومعناها الاستدراك، والاستدراك أنك تأتي بكلام تخالف فيه الكلام الذي سبق، تقول ما جاء سليمان ولكن حصل كذا، فتأتي بكلام يخالف مجيء سليمان. كذلك الله عز وجل في هذه الآية الكريمة نفى الكفر عن سليمان، ويقتضي بهذا الحرف حرف الاستدراك أن يأتي ما يخالف الكفر، فقال لكن الذين كفروا هم هؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين، فنفى عن سليمان الكفر وأثبت لمن عاداه عليه السلام لأنهم هم الكافرين. وقوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان يفهم منها أن من تعاطى السحر فهو كافر، أن من تعاطى السحر فهو كافر، لأن الله عز وجل لما قال وما كفر سليمان لم يكن المعني به في هذه لم يكن هناك مشار إليه بالكفر، لكن لما اتهموا سليمان لأنه ساحر قال الله عز وجل سليمان عليه السلام نبي ليس بكافر، لأن من لوازم السحر الكفر، فأتى باللوازم لينفي الملزوم. ضبطنا هذا المعنى. يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين، الشياطين مفردها شيطان، والشيطان هم الجن والشياطين بمعنى واحد، وإنما الشيطان العاتل المتمرد من هذا النوع من الخلق، فإذا عتى وتمرد وجار في جبروته وتمرده أطلق عليه الشيطان. يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر تعليمهم للناس بطرق، إما أن يبينوا لهم يفعلوا كذا يحصل كذا، وما يطلبوه من البشر من الإنس في أن يفعلوا كذا لا بد أن يكون مما يناقض حكم الله عز وجل، أو أنه يقتضي إلى كفر لأن فيه إهانة إما لبعض شعائر الله أو خروجا عن حكم الله عز وجل، لأن الشيطان إنما خلق لحكمة وهي إغواء بني آدم، ولذا يسعى بكل حديث في إضلال الإنسان المسلم. ومن نوع الإضلال الذي يسعى فيه أنه الأخ هذا الذي عارض ظهره ياخذ إذا أحببت تستمع يا أخي ولا صارك بارك الله فيك أرض الله واسع. فالسحر إما أن يخبر الناس بأمر لو تعاطوه لحصل لهم كذا وكذا، فما يتعاطونه لا بد أن يكون مخالفا لحكم الله عز وجل، أو يكون فيه مشاقة لله ولرسوله. والشيطان لا يخدم الإنسان إلا بجزاء أو ضريبة. إذا ضبطنا ذلك السحر هو أنواع، وغالبا لا يكون عن طريق الشيطان مباشرة، إنما يكون عن وسائط من بني آدم من الإنسان، وهؤلاء الوسائط تطلق عليهم عرافون ومنجمون وكهان وسحرة على أنواع. والسحر هو أنواع، قد يأتي هذا الكاهن يذهب إليه ضعيف الإيمان إما لإبطال حق أو تثبيت باطل، إن غالبا من يلجأ إلى هؤلاء الناس إنما يلجأ إليهم في أمر غير مشروع، وهذا صف من الناس لا يحرمون الناس إلا فيما كان فيه مناقضة ومحاجة لله عز وجل. فإذا ذهبوا إلى هذا الكاهن إما أن يطلبوا منه تقريب أمر محرم من تسهيل لمعاطاته أو تسهيل في تناوله أو إضرارا بآخرين إلحاق الجنون بهم أو قتلهم أو إصابة عاهة فيهم أو التفريق بين الزوجين بين الأحبة. فإذا ذهبوا إلى هذا أو يكون مكروبا فيظن أن الشفاء بيد هذا وحاجات الإنسان لا تقتضي لا تنتهي وأكثر تلك الحاجات مما يلجؤون فيها إلى هؤلاء إلى هذا الصنف من الناس قد يكون فيه أمر مما لا يرضى الله عنه فيذهبون إلى الكاهن أو الساحر فيطلب منهم أن يستعملوا أمور أو يستخدموا أمور. هذا الكاهن يأتي إلى الشيطان فيقدم له قرابين أو يلقي عليه عزائم أو يتلو عليه عزائم. هذه العزائم فيها تمجيد للشيطان وفيها ثناء للشيطان وقد يكون فيها كفر صريح بإزراء النبوات أو بإهانة شيء مما قدسه الله وعظمه كالمصحف وغيره. فيستخدم الشيطان والإنسان لا يأتي إلى العراف إلا بعد أن يظهر ذلك العراف أو المنجم أو الساحر أن له قدرة في التصرف في الكون أنه يأتي في الغائب ويذهب البعيد ويذهب القريب ويميت الكذا ويفعل كذا فيستأنس به الناس. وغالبا يأتي بأشياء كأن يطير في الهواء أو يعمل حركات لا يستطيعها الإنسان العادي فيتوهم من يتوهم من ضعاف النفوس أنه على حق ثم يدفع الشيطان صاحب هذا الباطل الجأ إلى فلان فإنه يخدمك في هذا الشيء فيذهب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر لا تقبل له صلاة 40 يوما وفيه وعيد شديد. هذا إذا أتى العراف فما بالك بالذي يعمله العراف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العيافة والطيرة والطرقة كلها من الجب أي من السحر. جعل العيافة وهي زجر الطير والطيرة من تطير بالأشياء. بعض الناس يأتي فإذا رأى إنسان على صفة شيء تشاءم منه أو سمع رقما من العدد تشاءم منه أو رأى سحابا على شكل معين تشاءم منه أو رأى نوعا من النجوم تشاءم منه فيذهب. فإن كان عازما على سفر ألقى السفر أو أراد الزواج أبطل الزواج. وإذا رأى إنسانا نصحه أن لا يفعل ذلك. ثم إن الشيطان يأتي لهذا الإنسان ضعيف البصيرة فيوقي إليه الوساوس فإذا سمع أي كلمة أو سمع أي لقب أو لفظ أوحى الشيطان إليه لأن هذه الكلمة تحتمل تلك المعاني التي فيها كذا وفيها كذا ويوسع عليه دائرة الكلام حتى يتوهم أن أي شيء أن ما يسمعه من أرقام أو كلام يحمل في طياته يعني عقبة وخيمة فيترك العمل. ثم يوحي للناس أن من عمل كذا فلا يفلح. وهذا أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السحر. وكذلك الخط الذي يخط للناس يعمل خطوط في الأرض ثم يعمل عليها أرقام ثم يمسحها ويبقى كذا ويقول للناس لا تسافر في هذا اليوم أو لا تنكح فلانا أو لا تناسب فلانا أو لا تشتري البضاعة الفلانية فيعمل بهذه الأرقام بهذه الخطوط ما يستنتج به الغيب في المستقبل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من الزبط أي من السحر. وكذلك الذين يعملون الأحجار أو الكمكم أو الصدفات بهذه الألعاب فيستنتجون بها معلمات في الغيب فهي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السحر. إذا السحر ضروب كثيرة، أقواها وأرفعها أخبثها استخدام الشياطين في إمراض الأشخاص أو إبعادهم أو إلحاق الأذى بهم، وكل من فعل هذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن حج الساحر ضربة بالسيف. لم يقل صلى الله عليه وسلم اختص من الساحر بالسيف، قال حج الساحر. الحج غير القصاص، القصاص إنما يكون في العدوان مقابل نفس بنفس، اختص من فلان لأنه قتل فلان، لكن إذا ضرب حدا معناه أن هذا الذي أقيم عليه القتل إنما كان حدا لله لا تقبل فيه شفاعة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف دل على أنه لا تقبل له توبة، لا تقبل منه توبة، لأن السحر لا يتم إلا بكفر. كالزنديق والمنافق إذا ظهر عليه وتبين أنه مناوئ عدو لله ورسوله ثم قال آمنت وتبت، لا يقبل منه في الظاهر أمره إلى الله عز وجل، لا بد من قتله في هذه الدنيا، وإن كان صادق فالله عز وجل أعلم بصدقه. أما هنا لو فتحنا الباب لكان كل من مكننا الله منه من ساحر وزنديق قال أنا تائب، ولا يعلم توبة الصادق من غير الصادق. الشاهد أن اليهود اتبعوا السحر في زمن الذي كان مكتوبا في عهد سليمان وتعاطوه بينهم، وهم أشهر الناس بهذا السحر، واتهموا سليمان عليه السلام أنه ساحر. وقد جاء في بعض أسباب النزول أنهم عجبوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في آيات الله أن سليمان النبي، وقالوا ليس نبي وإنما هو ساحر. فأنزل الله عز وجل تبرئة لسليمان عليه السلام وتكذيبا لهم لأنه نبي وليس بكافر، لأن السحر يؤدي إلى الكفر. وقوله سبحانه وتعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، كلمة ما بمعنى الذي، يعلمون الناس السحر ويعلمون الذي أنزل على الملكين، والملكين مفردها ملك وهو الصواب وقراءة الجمهور، قرأ بعضهم ملكين، والصحيح المعروف المشهور ملكين ومفردها ملك. والذي أنزل على الملكين ببابل، بابل موضع في العراق، وهاروت وماروت اسمان للملكين. الله عز وجل يقول يتبعون ما كتبته الشياطين في عهد سليمان ويتبعون ما أنزل الله على الملكين في ذلك الموضع المسمى ببابل، على الشخصين المسميين بهاروت وماروت. والذي أنزل على الملكين لما عطف الله عز وجل الذي أنزل على الملكين على ما اختلقته الشياطين دل على أن السحر الذي عند الشياطين غير السحر الذي عند الملكين ببابل هاروت وماروت، لأن العطف يقتضي المغايرة، إذا عطفت شيئا على شيء يتفقان في حكم ويختلفان، لا بد من اختلاف في الحكم، فدل على أنهم اتبعوا هذا واتبعوا هذا، اتبعوا ما اختلقته الشياطين وسرقته السمع وألقته إلى الكهان من سحر، واتبعوا ما أنزل الله على الملكين هاروت وماروت، فدل على أن المنزل على الملكين نوع آخر غير ذاك النوع، والمنزل على الملكين بينه الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتفريق أغلب فعل الشيطان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء، ثم في آخر اليوم يأتي إليه شياطينه أبناؤه فيسألهم واحدا واحد ما الذي فعلت، وهذا يقول فعلت فلانا، جعلته يشرب الخمر، والآخر يقول دعوت فلان إلى أن زنى بفلانة، ويقول الآخر له أني فعلت كذا وكذا حتى قتل فلان وفلان. يقول ما فعلت شيئا، كل ما أخبره شيطان بأنه فعل في بني آدم كذا يقول ما فعلت شيئا، حتى يأتي شيطان فيقول لا زلت أسعى بين فلان وزوجته حتى فرقت بينهما. قال فيلتزمه فيقول أنت أنت، يعني يعجب به ويمدحه، دل على أن الشيطان إسعاله في إفساد ما بين الزوجين والتفريق بينهما. أقصى ما استطاعه مما يسره أن يفرق بين الزوجين. أشكل قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت على بعض المفسرين، كيف أن الله عز وجل ينزل على الملكين مما يحرمه الله عز وجل، وكيف يكون ملكان وهما معصومان يعلمان الناس السحر مع أن السحر لا يجوز تعليمه ولا تعافيه. ولما كان كذلك وأشكل عليهم هذه القواعد الأصولية اضطروا إما أن يقولوا ملكين بالقراءة الأخرى ليس ملكين، وهذا قول بعض، وذهب آخرون إلى أن ما نافية، الله عز وجل يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما أنزل، يعني ولم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت شيء، وليس كذلك لأن سياق الآية لا يستفيد ذلك، ولو جعلناها نفيا لخالفت العربية في بعض تراتيبها، لكنما اسم موصول أنهم اتبعوا ما تلته الشياطين على عهد سليمان، واتبعوا ما أنزله الله على الملكين في ذاك الزمن. والله عز وجل قد يبتلي عباده بما شاء، وكان لحكمة أن جعل الملكين هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، لكن لا يعلمان أحدا حتى يحذراه وينصحاه أشد النصح أن ما تتعلمه يفضي إلى الكفر وينزع منك الإيمان. فإذا أصر الرجل أو المرأة على ذلك طلب منه أن يذهب إلى المكان الفلاني فيعمل كذا ويخرج منه الإيمان والعياذ بالله. لكن الله لحكمة أنه جعل الملكين يعلمان الناس، والله يبتلي عباده بما شاء، كما ابتلى بني إسرائيل في النهر قال من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، وكان هذا ابتلاء ليبين الله حقيقة من يذهب مع طالوت ومن لم يذهب. الشاهد أن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء من أحكامه. ولعل في ذاك الزمان كثر السحر عند الناس، سيما كانت الصابئة منتشرة في العراق، وكانوا يتعاطون النجوم ويعبدون الكواكب، فاستخدموا الشياطين فأتوا بأشياء مما تفعله الشياطين وزعموا أنهم صالحين وأولياء، وبعضهم ادعى النبوة، فكان هناك خلط بين السحر وبين المعجزة، فأراد الله عز وجل أن يصون أنبياءه عما يتعاطونه من معجزات، فبين أن هذا السحر غير المعجزة، والسحر عمل الشيطان، والشيطان مخلوق، وكل ما عمله المخلوق يقدر عليه نوع من البشر، لكن ما صنعه الله لأنبيائه من معجزات لا يستطيعها بشر. تكريم الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع فعلها الشيطان، ونبع الماء من بين أصابعه لا يستطيع أن يفعله ساحر، ابتلاع عصا موسى لبقية العصا لا يستطيع أن يفعلها ساحر، وضرب العصا بالبحر فينفلق 12 طريقا لا يستطيع أن يفعلها ساحر، لكن كون الساحر يدخل في جسد فلان فيمرضه ويفعله بعض الناس ليس بمعجزة، لأن بعض الناس يفعلها ويفعلها الشياطين. ففرق بين السحر وبين المعجزة، والمعجزة إنما تأتي لتثبيت النبوة، ولذا جاء بها الأنبياء عليهم السلام لإثبات أنهم رسل الله حقا، والمعجزة ليست كذلك. ولما اختلط شأن المعجزة بالسحر عند طائفة من المسلمين وهم المعتزلة أنكروا السحر، قالوا ما في سحر، إنما السحر كفة يد وشعوذة وخزعبلات يتحرك بها الإنسان سريعا فيموه للإنسان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. والصواب أن السحر حقيقة، لكن السحر منه ما هو تخيلات، منه ما يقع على المسحور فيسحر عينيه أو يسحر يديه، ومنه ما